أصدر الناطق بلسان اللجنة الكورية لسلام آسيا والباسيفيك بياناً يوم 21 من الشهر الجاري فيما يتعلق بأن وضع شبه الجزيرة الكورية يزداد سوءاً على مر الأيام من جراء التحديد العسكري والتحويل النووي الفاحش من جانب أمريكا. ذكر الناطق ما يلي: فحصة إدارة ترامب مشروع الاختيار الشامل خلال الشهرين الماضيين وأخيرا حددت سياستها تجاه كوريا والمتمثلة في ممارسة الضغط من الدرجة القصوى والتدخل، وأخذت تبدي تحركاتها الطائشة بعد أن وجهت أمريكا الضربة المباغتة بالصواريخ المجنحة إلى سوريا. قالت إن ذلك إنذار شديد موجه إلينا من ناحية، ومن ناحية أخرى تجلب كمية هائلة من المدخرات الاستراتيجية إلى شبه الجزيرة الكورية، متشتقة بالرد العسكري الانفرادي الذي يضم الضربة الاستباقية ضد الشمال. هذا وقام فينس نائب الرئيس الأمريكي بزيارة مشؤومة إلى كوريا الجنوبية قبل أيام، حيث قال إن الشمال لا يجوز له أن يخطئ في تقدير إرادة أمريكا، وأن عصر الصبر الاستراتيجي قد انتهى، فيطالب بوضع حد لبرامج تنمية الأسلحة النووية والصاروخ الباليستي. ألقى فانغ يو أن القائم بأعمال الرئيس العميل وغيره من الزمرة المحافظة أيضا المزاعم الداعية إلى الحرب، قائلة إنها ستتخذ إجراءات التنكيل القاسي عندما يقوم الشمال بالاستفزاز الإضافي، وتجعل الشمال يبدل أسلوب حسابه الاستراتيجي بحيث تتكالب جزافا متشتقة بأنها ستجري التدريبات المشتركة كبيرة الحجم من الدرجة العالية مع فرقة الضربة الأمريكية المتألفة من حاملة الطائرات النووية. إن الوضع الراهن يدل بكل وضوح على أن أمريكا والعملاء مسبب رئيسي يهدد ويدمر السلام والاستقرار لشبه الجزيرة الكورية والمنطقة بصورة خطيرة، وطوات الحرب المجانين في الاستفزاز والعدوان. ثم أوضح الناطق الموقف التالي: جمهوريتنا بكونها دولة اشتراكية محبة للسلام تعتز بالسلام كل الاعتزاز وتحبه، إلا أنها لا تخاف من الحرب ولا تتحرب منها. سيتخذ جيشنا وشعبنا أي اختيار خاص في سبيل حماية سلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة. يجب على أمريكا أن تتخذ الاختيار النهائي بجدية في هذا الوقت الهام الذي يقرر مصير الإمبراطورية الأمريكية، بعد أن تعرف أن حق الاختيار لا يخص بها وحدها. سيعزز جيشنا وشعبنا القدرة الرادئة النووية العادلة التي تحطم تعسف أمريكا واستبدادها بكل الوسائل الممكنة، بحيث يدافع عن سيادة البلاد وحق الأمة في الوجود والسلام والأمن لشبه الجزيرة الكورية والمنطقة بصورة مأمونة.